بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى وحرم تطيب بكورس. التطيب من المحرمات بالإحرام، والطيب الذي يقصد هنا منعه هو ما كان مؤنثا. تقدم ما يكفي من الفقه عن المذكر وما ورد فيه من التخفيف، أما المؤنث فهو محرم للتطيب به. والمؤنث هو ما كالورس والزعفران وفرض آخر للمؤنث المسك والكافور وما ألحق بهذه المذكورات مما فيه صفة المؤنث. ما صفة المؤنث؟ لكي ندخل هذه الأشياء كلها التي صنعت اليوم، وطروز والناس يتطيبون بها. صفة الطيب المؤنث؟ له جرم يعلق بالجسد، جسم يعلق بالجسد، هذه طبيعته، هو طيب. وإذا مس يعلق بالجسد، ثم إنه يقصد للتطيب. أما ما كان الطيب فيه تابعا لأمور أخرى، مثلا كهذا الأطرجة، أطرجة فيها رائحة طيبة ولكنها لا تشترى لطيبها، وإنما تشترى لأكلها، فهي فاكهة. وما كان قد غلبت عليه طبيعة الفاكهة فإنه وإن كان ذا رائحة طيبة لا يدخل تحت ما حضر، وإن كان الإنسان قد أكل هذه الفاكهة وفاحت من فيه رائحة طيبة أو مسها ثم علقت ريح طيبة بيده، فالأصل في هذا أنه ليس محظورا. لكن تقدم أن الشم مكروه، لكن هذا كما سبق أن ذكر إن كان اشتراها لشمها، أما إذا كان اشتراها لأكلها وكان الأكل هو الأصل، ثم إن تلك الرائحة قد علقت تبعا لهذا الأمر المباح، فإن هذا ليس محل المنع ولا محل الحظر والكلام. إذن خلاصة الكلام أن الطيب الذي هو محل المنع ما كان مؤنثا، والمؤنث يعرف بصفاته قد ذكرناها. أولا هو لا شيء فيه لطيب، كافور ليش كي يشتريه الناس من أجل رائحته، فإن اشترى لشيء آخر فذلك بالتبعية، لذلك يضعونه للميت ويضعونه في المواضع التي يريدون أن يشموا فيه رائحته، ومثله الكافور، الكافور لأي شيء يشترى، لأي شيء يشتريه الناس من أجل طيبه، وهكذا. أما ما كان مذكرا هو ما كان فيه رائحة طيبة كمثل النعناع مثلا والمرزنجوش، وهذا الذي يسمى في اللغة العامية بفليو وما شبه ذلك، فهذا في الحقيقة ليس محل المنع والحظر وإن كان يكره شمه. ما حمله والجلوس في المحل الذي يباع فيه وما جرى مزد ذلك، فهذا قد تقدم بأنه خفيف. إذن يحرم بالإحرام التطيب بالمؤنث، وانت انظر المؤنث على ماذا يشتمل من الأصناف، وأدخل فيه كل هذه الأشياء اليوم التي فيها هذا الصفة التي يكون بها مؤنثا. ثم لا تنظر حينئذ إلى المفردات في الزمن القديم، لأن المناط هنا هو المعول عليه في تحديد المنع، المناط هو المعول عليه. مثلا لو صنعت ألوان وأصناف من الطيب وحصلت فيه صفة المؤنث خلاص وهو الأصل، فهذا يمنع بالإحرام التطيب به ومسه إلى آخره. وما أخذ هذا الحكم كما سبق أن ذكر من النص التنصيص عليه، فإنه قد ورد عنه عليه السلام منع المرأة من الإحرام في المورس والمعصفر، وإذا كان هذا محرما على المرأة فإنه يحتمل أن يكون باعتباره لباسا أو باعتباره مطيبا بهذه الأشياء. اللباس قد تقرر أن الإحرام لباس المرأة لا يؤثر فيه الإحرام، لا يرفع الحكم المتقرر فيه بالأصالة وهو الإباحة، فكل ما يباح للمرأة حلالا يباح لها إذا كانت محرمة، سواء كانت حلالا أو كانت محرمة فإن الأمر على سواء. إذن فانحصر حينئذ المنع في هذا الوصف الزائد، وهو التلطخ بالعصفور أو التلطخ بالورس، هذا هو حكم هذه المسألة. ثم إن في ذلك أيضا ما ينافي ما قرر من حكمة في الإحرام، وهو الخشونة وترك الترفه، والمتطيب مترفه لأنه يدخل ذلك في باب الاستمتاع، في باب الاستمتاع، وكل ما كان فيه هذا الضرب من الاستمتاع فإنه ينافي حكمة الإحرام، فوجب تقرير الحكم على وفق هذا الذي ذكر من المنع. إذا فتخرج هذا الفرع على ما ذكر من الآثار، ثم تخرجه أيضا على ما قصد من شرع الإحرام على هيئة مخصوصة، وكل ذلك محتمل اتخاذه سبيلا في تقرير الحكم في هذه الجزئية. الفرع الآخر، وإن ذهب ريحه. نعم، قد عد ما ذهب ريحه، إذا كان أصله مؤنثا ما ذهب ريحه قد عد مؤنثا، فذهب ريحه غير مؤثر في حقيقته، والذي أوجب هذا الحكم هو الاستصحاب، استصحاب أصله، إذ اعتبروا أن هذا الحال الذي هو عليه غير مؤثر، فاستصحبوا أصله الذي هو إطلاق الرائحة الطيبة، وإذا دخل اللباس عالق به، فقد يضع الإنسان مثلا العود في حرقة فيحترق، ثم إن الدخان يخالط ثوبه، فلو دخل إلى حيث الناس فإنهم سيشمون هذه الرائحة، وهذا دليل على العلوق أو التعلق. وإذا حصلت هذه الحقيقة حصل التأنيث، وذهبوا ريحه ألغوه ونظروا إلى أصله، والذي يبحث في المناط سوف يثور هنا ويعارض ويقول كيف تثبتون فيه الحكم مع تخلف العلة؟ أليس هذا التخلف مخصصا؟ ألا تخصصون بتخلف العلة؟ هم في الحقيقة يرون أن لا يلتفتوا إلى هذا التخلف والتفتوا إلى الأصل. أهم حق الناظر في الفقه أن يثير هذا الاعتراض، قل هذا العود الآن لكي يتحقق فيه التأنيث يجب أن يطلق الرائحة الطيبة، ثم إن هذه الرائحة الطيبة بشرطها أن تكون عالقة بالبدن أو بالثياب، فأين حقيقة التأنيث الذي جعلتموه هنا مناط الحكم؟ أليس هذا التخلف دليلا على زوال المناط، زوال العلة؟ نعم قد يقول ذلك، ولكن الذين قرروا هذا الحكم هنا قالوا الأصل في العود هو هذا، والأصل في الشريعة أن تحكم بالغالب، وتخلف هذا مع كون أصله على هذا الحكم غير مؤثر، وهذا إشكال كبير في باب الأقيسة وفي باب الترجيح، وليس هذا بالأمر السهل عند ذوي النظر في الأدلة، لأن الذي يستسهل الفقه إنما يستسهله لأنه لم يعالج بناء الأحكام، ولذلك يجئه الفقه سهلا. أما إذا تورط في ربقة من هذا الضرب الذي نحن فيه فسيعلم أن الأمر ليس هينا، أن هذا يجب على أن يحقق حكم الله، وحكم الله لا يثبت إلا بالدليل، والدليل لا يثبت إلا بالترجيح، وهو مسؤول عن فعله كما يسأل كل مكلف عن فعله، فلذلك سيشعر بالخطر ويرى أن الأمر ليس هينا. كثير من الناس الآن يقول لك الفقه سهل، يلا خرر ماذا سنعمل هنا، أن نعمل بتخلف المناط أو نعمل بالأصل؟ إذا كنت تعمل بصلة وجئت بقضية النادر لا حكم له، سوف يعارضك الخصم ويقول لك النادر لا حكم له، إنما يكون في الأمور المختلطة، فنغلب القليل على الكثير على القليل ونلغي القليل، كما في المعاملات وكما في العقود وكما في بعض الأفعال التي في الصلاة، نغلب دائما الكثير ونلغي القليل. لكن ما الدليل بأن الأصل هنا هو المعمول به لأنه الغالب؟ هذا لابد فيه من جواب. إذن في المسألة إذا نظر فيها بقشرتها تظهر وأن الأمر قد حسم، لكن إذا أثرت جوانبها الفقهية وسطرت معالم النظر فيها سينكشف لدى البصيرة أن المسألة في غاية الصعوبة، وأن المسألة ليست كذلك. إذن على كل ما يمكن أن يوجه به كلام المالكية هنا هو أن الأصل هنا هو المحكم، وأن تخلف هذه العلة نادر، والنادر لا حكم له، وقد ألغاه الشرع في مواضع كثيرة، فألغى النبوة في الشهادة، وألغى الصلاح في المحاكم، وألغى في أمور كثيرة ما كان يمكن أن يؤثر، لكن ألغى وقال النادر لا حكم له. ولو تقدم أنه جاء إبراهيم الخليل وشهد عندك في قضية في مسألة في قضية مثلا، فالذي يقتضيه حال هذا الشاهد أن يقضى بشهادته على قطع وجزم، أن هذا لا يمكن أن يكذب، فقد صدقه الله تعالى بأن كل مسألة، ولكنه في المحاكم لا يلتفتون إليه. ولو جاء مثلا إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى وشهدوا على الفاحشة لا يمكن أن يحكم بشهادتهم، لابد من أن يكون معهم شخص رابع عدل. ومن هنا تعلم أن الخصوصيات أو تخلف بعض ما قصد إليه الشرع في بعض المناطق قد يلغى تبعا للغالب، هكذا. وربما يكون الإنسان قد رأى في هذا الأمر ميلا، ولكنه يعلم أن الشريعة قد حكمت الغالب وحكمت الأكثر، فوجب عليه أن لا يلتفت إلى هذه الأمور النادرة، هذا جرى في الشريعة وبنيت عليه، هذا معروف. وكان البعض إذا نظر في الأمر نظر إلى ما تقتضيه القواعد مع علمه بأن العلة هنا متخلفة، أليست علة الكذب متخلفة في إبراهيم وموسى وعيسى إذا شهدوا على السيف الفاحشة؟ علة الكذب متخلفة، أن يكون هذا احتملوا أنهم قد افتروا أو كذبوا، هذا أمر مستحيل، لكن ومع ذلك حكمت الغلابة التي اقتضاها هذا الأمر، وابد من أربعة من الناس لأن هذا هو الموافق لحال الناس، فغلب ما كان مغلبا وجعل النادر ملغا. وهذا تجده في مواطن عديدة في الفقه والشريعة قد عمل به على تمام. هنا سيجر جدول تقرير هذا الفرع على نفس السنن، نعم تخلف لكن الغالب هو المعتبر، العود الأصل فيه هو هذا، فلنعمم الحكم حتى لو اضطرب مضطرب في أنه أطلق الرائحة أو لم يطلقها، فإنه يغلب ما كان عادة في ذلك الأمر، ولا يلتفت إلى هذا الطروي لعدم تأثيره. ويجرى هذا أيضا في الورس ويرجى هذا في العصفور بلا فرق. لكن ومع أنهم اعتبروا المنع تبع للأصل أسقط الفدية، هذا من تمام الفقه، أسقط الفدية لعدم تمام شرطها، أن من شرط الفدية أن تكون قد استكمل محلها جميع شرائطها، فأبقوا المنع نظرا للأصل وأسقطوا الفدية نظرا لتخلف تمام الحقيقة، هذا في منتهى الفقه، وهذا من باب العمل بالدليل النافي والدليل المثبت. فالأول ينفي والثاني يثبت، فالأصل يثبت وتخلف الرائحة ينفي، فما تركوه أيا من الدليلين إلا وقد عمل به على ما يقتضيه الجمع بين الأدلة. وهذا ضرب من الجمع بين الأدلة في محل التنزيل، والمالكية قد عرفوا بهذا السبيل منذ أن أنشأوا ما يسمى عندهم برعاية وجهي الدليل في قضية العبد أو الولد الذي اختصم فيه عبد بن الزمعة ومن؟ وسعد بن أبي وقاص. من؟ سعد بن أبي وقاص. فلما قضى النبي بالحكم حكم الأمرين معا، حكم الفراش وحكم الشبه، فأعطى بحكم الفراش الولد لابن زمعة، وقال وحكم الشباب، فقال لصافية واحتجبي منه يا سودة، لا لسودة احتجبي منه يا سودة. هذا الضرب من المسلك هنا متقرر بالسنة ودو الفقه يتبع عليه السلام. فإن تتبعه، إذا لم تتبعه في مسالكه الفقهية واعتباراته ونظره ومسالكه، وإن تتبعه في السواك فقط، لن يتبع الرسول على تمام الاتباع من ليس فقيها ولا يستطيع، من لا يتفقه في الدين لا يمكن أن يكمل الاتباع، إذا اتبعه فسيتبعه في أمور وستنفلت منه أمور كثيرة، وإن كان يحب الاتباع، الاتباع لا شك أنه كان يحبه ويريده، لكن لن يصل إليه إلا إذا كان هذا الحال قد قام. على كل حال فقد حكموا هذين الأمرين في هذه الجزئية، فتجلى لك هذا الفقه المركب من هذين الحكمين التحريم وإسقاط الفدية. ثم قال وإن لكحل، وإن كان لكحل أيضا، وإن كان وخيك لكحل فهو أيضا قد يلتحق به المنع، لكن قد يسقط الإسم وتثبت الفدية، لأن المؤنث قد حصل والضرورة قضت بالحكم، فجعلوا للحاجة هنا حكمها هو جواز الاستعمال، وقضوا بكونه طيبا بوجوب الفدية. نفس السبيل، نفس المنهج، نفس الطريقة، نفس الأسس، اتباع السنة في العمل بمناطين إذا ورد في الجزئية، هكذا يتأسس الشريعة وهكذا أسسها الشارع قبل أن يرتحل إلى ربه. فمضى الناس على ما سن وما وضع وما شرع، فكل جزئية تأتي واندرجت تحت مثل هذه المسالك فإنهم يعملون بها. ذكر قد هو نفسه قد عمل بالمناطين، وحكم على المرأة بالمنع، وحكم على الولد بثبوت النسب، هما أمران عظيمان في الدين، لأن الأمر ماشي بسيط، ومع ذلك حقق فيها الأمرين. فواجب على الأمة إذا عرضت لها فروع من هذا الضرب مع استكمالها لشرائط الاندراج أن تدرج تحت هذا الفعل النبوي الذي يعد في الحقيقة قاعدة يعمل بها حيث يجب أن يعمل بها. الفرع الآخر، ولو في طعام، ولو استعمل في طعام، نعم تطيب استعمل هذا الطيب في طعام، استعمله بأنه جعله مثل الإبزار، الإبزار هذه التي توضع على الطعام لأنها من التوابل، هذا إذا جعله طحن مثلا زعفرانا فجعله مثل، أو عودا طحن عودا فجعله مثل الإبزار، نعم ألا تطحنون الجوزة؟ هذه الجوزة ألا تطحنونها وتجعلونها في في فيما تشربون؟ وإن كانت حقيقة قالوا بأنها مخدرة. على كل حال فهذا قد يطحن مثلا العود ثم يضعه في شرابه أو في طعامه، وليس هذا مخصوصا بالطعام حتى بالشراب. فلو خلطه به حتى ظهرت رائحته عليه ثم إن تلك الرائحة قد علفت بفيه أنها لم تستهلك، فإن هذا يعتبر استعمالا للطيب، لأن جرمه باق وعلوقه باق وحالته الأصلية بدون تغير، فاستعماله له استعمال للطيب. قد يقول قائل بأن هذا يقع داخل الفم، قد يقع داخل الفم وقد يقع في الشفتين، ولذلك يتحدثون كثيرا عن الصبغ أنه يكون في ظهر الجسم. وعلى كل فإذا استعمله يرون بأن هذا لما كانت هذه الرائحة تخرج منه وهو ينتفع بشمها، هذا هو الأساس، أنه كان يشم هذا الشيء وهو يأكل، ثم إنه لما أكل هذا الشيء يبقى في جسده قضي عليه بمثل من يستعمل ذلك متضمخا به في ثوبه أو في جسمه بلا فرق. هكذا قالوا بأن الذي يوضع في الطعام ينزل منزلة الموضوع على الأعضاء واللباس، فأين الفرق؟ كل فيه رائحة وكل فيه علقة وكل فيه استعمال وانتفاع. فإذا رأيت بأن هذا المناط لم يتم وشعرت بوجود نقص في تمام العلة، فلك أن تناقش حينئذ وتبدي وجه المعارضة، ثم يكون الأمر إما الانفصال وإما المقاطعة. أنك تعرف دابا أن الطالب وإن كان في بدء أمره في بعض الحالات تقرير الفقهاء لا تصل عنده إلى حد القبول، ويرى أن ذلك التعليل لم يقع في نفسه موقع تمام القبول، فيريد أن يثير ما قد يشعر به لكنه لا يعرف كيف يعبر بما الذي سيقوله بأنه حدث في هذا، واش غيقول فيه المطالبة، واش غيقول فيه المعارضة، واش أن أصل ما ترجع إليه، كل ما ترجع إليه القوادح المطالبة والمعارضة، ثم يتفرع ذلك أصناف من الجزئيات وأقسام أخرى كما هو معروف. نعم، ومنهم من يقول بأن كل ذلك يرجع إلى المطالبة، فلا يوجد في القوادح إلا قاعد واحد وهو المطالبة. أما هذا التصحيح والتسليم والقبول كل هذا داخل في هذا الجنس، بل كان ذلك في الحقيقة في بحوث واعتراضات ونقاش. على كل، إذا كنت قد شعرت بأن المناط لم يستقر في نفسك على تمام وشعرت بالوحشة منه واضطرب عندك الإدراك فيه، فاعلم بأن أمرا ما قد حدث في نفسك وله اسم، فيجب عليك أن تثيره. قد تقول لم أدرس القوادح ولم أعرفها ولم أنزلها ولم أتمكن من التدرب فيها، وماذا كنت تفعل إذن؟ وشنو كدير؟ قبل نهار الخميس الدوران مشيو للجبل، مشيو للواد، مشيو للسباتين، هذا يوم يرجع فيه الناس لما يحتاجون. إذا كانت الدراسة تشغل الأسبوع، ماذا تفعل يوم الخميس ويوم الجمعة إذن؟ ماذا تفعل؟ تجول جولان، لا جولان مع مع حولان هذه المشاكل عليك، لأن عندنا الحولان تحول كل شيء. خلاصة القول أنه إذا اضطربت عندك الأمور في الذهن فاعلم بأن أمرا ما قد حدث، إما بأن يكون وهما وإذلك يصحح وهمك، وإما أن يكون أمرا حقيقة قد وقع فاستشعرته، يجب أن تضع له الاسم وأن تحرر وتذكره للناس. على كل، هكذا قرروا في هذا الطعام، نزلوه منزلة التطيب وقالوا بأنه استكمل شرائط التضمخ فجعلوه بحكم واحد. الفرع الآخر، أو مسه ولم يعلق. وكذلك إذا مسه والآن أتى بالسبب ولم يعلق، فإن عليه، هل هو عليه الفدية أم لا؟ فدية لأنه أتى بالسبب، ومن أتى بالسبب فقد فما يترتب عن ذلك السبب فإنه يكون قاقعا عليه، لأن قد يقول مثلا إذا لم يعلق به فلا شيء عليه، لا، أتى بالسبب، وما دام قد أتى بهذا السبب فهذا كاف، لأن الذي أجيد هو التطيب قد حصل بالمسي، والتطيب هو قيام الطيب بالبدن، وعندما مسسته حصل هذا الوصف قائما بك فصرت متطيبا، أي علقت بك الرائحة الطيبة وشمت منك، وهذا سبب الحقيقة، تطيبه وهذا. وإنما نبه هنا على أن المس كاف في هذا التحقق حتى لا يذهل المرء عن هذا الأمر ويذهب إلى شرط العلوق، لأن العلوق هذا فقط صفة في المؤنث، هل يجب أن تحصل في البدن لكي يسمى هذا موجبا، لكي يسمى هذا تطيبا؟ لا، فلو مسه، أما أتحدث عن المؤنث الذي من طبيعته أنه يعلق، فلو مسه ثم لم يعلق به فهذا في الحقيقة يعتبر تطيبا، أن الأصل هو أن يتعلق به، الأصل هو أن يعلق به، فمن مس المسك مثلا هكذا فلا شك أنه سيطلق عليه ذلك الإدام الذي يطلقه المسك الحقيقي، والمسك له المصنوع كالمسك الحقيقي لا فرق بينهما، لأن الكل طيب. رب قائل يقول أنتم تتحدثون عن المسك الذي يستخرج من الغزل، وهذا شديد الرائحة ذكي جدا، بحيث إذا كان الشخص في السوق وفيه المسك فإنه يشمه من مكان بعيد، المسك الحقيقي هكذا وصفه، والناس الذين رأوه وصفوه وهم عدول، والأصل في الناس الصدق في القول، كلام قال القرافي الأصل في الكلام الصدق لأنه لم يوضع للكذب، لما ما وضعش للكذب ما وضع جلس لم يجلس ولا قام لم يقوم، أصل في الكلام هو الصدق لأنه لم يوضع إلا للصدق، لذلك إذا قال إنسان كلاما صدقوه إلى أن يظهر الحكم على خلافه، أو لا تصدقوه حتى يظهر الكلام على خلافه، كن له مذهبه. هل سوء الظن بأقوال الناس من تمام الفقه ومن تمام الدين، أو هو من سوء الظن؟ شو يقول الشافعي؟ سوء الظن بالناس من تمام الحزم، ربما داروا لهم مشاكل لأن الناس يتكلمون على حسب ما يعرض لهم من مصائب في هذه الدنيا. خلاصة الكلام أن الطعام إذا مزج به هذا الذي ذكر من الطيب، فإن جعل مثل التوابل مثلا فإن هذا ينزل مزرعة التطيب، وكذلك إذا مسه ولم يعلق به فالتطيب حاصل كما ترون، والحقيقة ثابتة في الخارج، إذن فالأصل النفي الفدية. فرع الآخر إلا قرورة سدت. نعم، أن يمس القرورة، أن يحمل القرورة التي سدت فلم يخرج منها شيء، فإن هذه يعتبرون بأن فيها الحاجز والحاصن الذي ينفع من قيام التطيب به. وعلى كل حال الأمر مثلا حسي، الأمر حسي، والأمور الحسية تحال على الحس، فإذا كانت هذه القرورة لما مسستها، قرورة فيها المسك مثلا لما مسستها ثم شممت أصابعك فوجدت أن فيه رائحة طيبة، خلاص هذا تطيب. وإذا كنت حملتها ثم شممتها هي نفسها، أو مسستها ثم شممت أصابعك ولم تجد شيئا، خلاص الحس قاض هنا بالحكم الذي يعمل به، وما كان يحال على الحكم الحسي فهو المحكم، فلا حاجة بنا إلى أن نبحث وراء الحسي ما دام حجة في هذا الموضوع، فيقتصر عليه. نعم، الفرع الآخر وإلا طيبا مطبوخا. الطيب المطبوخ مستثنى كالقرورة كذلك، استثنيت من عموم ما فيه الفدية والمنع. الطعام إذا طبخ مع الطيب كأن جعل فيه مثلا كان جعل فيه مثلا الزعفران أو جعل فيه المسك. ولا أدري هذه الأمور من ناحية الواقع هل يمكن أن تكون صحيحة أم لا، لأن المسك أظن إذا جعل في الطعام سوف يتطيب ولو طبخ ولو تشتت ولو تمزق ولو إذا كان المسك حقيقي، فإنه لو طبخ من الطعام يصعب جدا أن تذهب عنه الرائحة. ولذلك يجب أن نبحث الآن متى يسمى الطيب ميتا أو مماتا، لأنه قالوا لابد أن يكون مماتا، اختلفوا في حقيقة هذه الحقيقة. فقال قوم إذا ذهبت عينه تلاشى خلاص ولم يبقى أثره ولم تبقى رائحته، هؤلاء قالوا هذه هي الإماتة، هذا مذهب. وهؤلاء يحملون كلمة الإماتة على أعلى مراتبها، أن لا تبقى عينه وأن لا يبقى أثره يعني لونه وأن لا تبقى رائحته. قال قوم هذا. وذهب آخرون إلى التخفيف من كلمة الإماتة، قالوا إذا ذهبت عينه بأن تلاشى فما يبقى بعد ذلك فإنه لا يضر، هذا القول. وبعضهم قال لا بد أن تذهب الذات والأثار، الأثار هي اللون، المقصود بالأثار اللون، فإذا ذهبت الذات وذهب الأثر وبقيت الرائحة هذا مغتفر. وبهذا تعلم أن لفظة الإماتة عندهم قد وقع في تحديدها اختلاف، فمنهم من يذهب إلى ذهاب الحقيقة كلها، ومنهم من يقول إذا ذهبت هذه الأشياء فقد ذهبت الحقيقة، ومثل هذا يسمى تحقيق المناط. ما هو الإماتة؟ متى تتحقق الإماتة؟ ها؟ نقيح تحقيق المناط، ما هي الإماتة هنا؟ اسم تحقيق المناط، متى يعتبر هذا ميتا؟ انظروا الآن إلى هذه الصور الثلاث التي سيقت هنا من أجل تحديد ماهية الإماتة هنا، فإنكم ستجدون أن من الفقهاء دائما على الدوام العقول الثلاثة الذي يأتي في طرف التخفيف، والذي يأتي في طرف التشديد، والذي يتوسط. هذا النوع من العقول هي التي دائما نصادفها في المباحث العلمية التي فيها هذا الضرب من الأحكام، سواء كانت في الفقه أو في غير الفقه. من الناس من يخفف ومنهم من يتشدد فيحمل الأمر على أعلى مراتبه، ومنهم من يتوسط فيختار أن يكون بين الطرفين، ومن الناس من يرى أن هذا التوسط هو الحق الدائم، ومنهم من يرى أنه الحق ولكن بشرط أن لا يكون المحل يعمل فيه بأصل الاحتياط، ومنهم من يرى بأنه لا نقول بالتوسط إلا إذا اقتضاه الدليل، ولا نقول بالطرفين إلا باعتبار الدليل، فلا يمكننا أن نقول بأنه حق مطلق ولا بأنه باطل مطلق على حسب ما يقتضيه النظر في محل الحكم. على كل، فهكذا عرفوا الإماتة هنا، والنصوص عندكم وأصحابها أيضا الذين ذهبوا إليه قد وجدوا هنا. هذا المسلك الذي تجده هنا عند المالكية تجده عند الشافعية تجده عند الحنفية تجده عند جميع فقهاء الأرض، وذلك لأن خطاب الجزئيات إلى عقول الفقيه تكون على نفس السنن، والعقول التي تتلقاها كذلك تكون على نفس الطريقة، فالعقول واحدة والأدلة واحدة والتقويمات تكون بحسب هذا الذي ذكرنا. ومن هنا تعلم أن صناعة العقل وصناعة الاعتبارات تكاد تكون واحدة بين علماء الفقه بلا خلاف، وهذا أمر عظيم يجب أن يتنبه له الناظر. فمن كان متكونا في الفقه المالكي يمكن أن يناقش في الفقه الشافعي والفقه الحنفي بمجرد ما يعلم المصطلحات، ويتلمس الطرق عقله يعمل. فإن كان هناك شيء من الخلف في المصطلحات فإن ذلك قد يزال بعد مدة ثم يعمل عقله، لأن الأدوات التي كانت تستعمل في هذا المذهب هي التي هي نفسها التي تستعمل في نفس المذهب. هذا هو الوجه في هذا المسلم. فرع الآخر: وإلا طيبا مطبوخا إن أماته الطبخ ولو صبغ الفم، فإن لم يمته فالفدية. والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في الطعام وذهاب عينه، بحيث لا يظهر منه سوى الريح كالمسك أو أثره كزعفران بأرز. نعم، هكذا قلنا هذا المذهب. نعم. وقوله إن أماته الطبخ إلى آخره، هذا التفصيل للبساطي، وهو قول عبد الوهاب واعتمده الحطاب، والمذهب خلافه. قال في التوضيح: قال ابن بشير: المذهب نفي الفدية في المطبوخ مطلقة، لأنه أطلق في المدونة والموطأ والمختصر الجواز في المطبوخ، وأبقاه الأبهري على ظاهره. قيده عبد الوهاب بغلبة الممازج له، وابن حبيب بغلبة الممازج بشرط أن لا يعلق باليد ولا بالفم منه شيء، انتهى. قال ابن عرفة: وما مسه نار في إباحته مطلقا أو إن استهلك ثالثها ولم يبق أثر صبغه بيد ولا فم. الأول للباجي عن الأبهري، والثاني للقاضي، والثالث للشيخ عن رواية ابن حبيب، انتهى. فقول الأبهري هو للإباحة مطلقا استهلك أم لا هو المذهب عند ابن بشير، وبذلك اعترض مصطفى الرماصي على الحطاب اعتماد قول القاضي بالتفصيل، انتهى من البناني. نعم، المذهب هو التخفيف في هذه المسألة، وأن الطبخ كافٍ في رفع الفدية والتحريم، هكذا قال. لكن يبقى البحث دائما باقي، لأن دائما وخا يقول مثلا الطبخ، يقال هذا الطبخ الآن هل هو مما يرفع الحقيقة أو لا يرفعها؟ ليش كان الذي قال الطبخ وهو الإمام مالك، الإمام مالك نص على هذه المسألة كما يقال في المدونات، قال الطبخ يسقط الكفارة والمنعة، قد يقال له بأنه صرح بذلك لأن العادة تقضي بإزالة ماهيته وحقيقته. كيف يمكن الشيء أن يطبخ في الطعام ولا يستهلك ويبقى منه شيء؟ مستحيل، كالزعفران مثلا أو الكافور أو المسك أو ما شابه. إذن فقوله أو لا يطبخ كافي في أن يبين بأنه يستلزم ما ذكره من هذه القيود ومن هذه الخصائص والصفات. لا يستبعد. على كل حال حرروا المسألة على الوجه الذي تقدم، فما أتينا به بسط فقط لطريقة النظر فيه. نعم. قال هنا بأنه لما طبخ صار بمنزلة الطعام، لأنه هو الذي يلحقه الطبخ بخلاف الطيب، أصل فيه أن لا يطبخ. هو وجب الفعل، والمعروف في الفعل الذي يرفع الماهية أنه لا ينظر فيه إلى اللفظ، وإن ينظر فيه إلى التأثير. فإن اضطر الفعل بحيث رفع الحقيقة فهو المحكم، وإن كان الفعل ظهر ولم يؤثر فإنه لا يعتبر اللفظ. الألفاظ الحقائق لا تتعلق بالألفاظ، وإنما تتعلق بالحقائق. وإلا طيبا يسيرا باقيا في ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرامه فلا فدية عليه وإن كره. الأمر الثالث المخفف: خففوا في القارورة وخففوا في الطعام المطبوخ الذي أميت على الوجه الذي تقدم تفصيل القول فيه. الموضع الثالث الذي فيه تخفيف هو هذا الطيب الذي بقي في الثوب وقد تضمخ به هذا الشخص قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، وكان مثلا قد تطيب بالمسك في ثوب، في إزار أو في رداء، فلما أراد أن يحرم حرم في ذلك الثوب فبقي فيه شيء من هذا الطيب، هل يغتفر؟ هذا محل بحث ونظر. أولا قال بأنه إذا علق به شيء قليل، كذلك إلا طيبا يسيرا قليلا، إذا كان قليلا يعني طيبا قليلا، القلة هنا ترجع إلى العرف، لأن ما معنى أنه قليل؟ يمكن أن تعتبر أنه قليل فتقول هذا شيء قليل، هل قلته هنا باعتبار العادة أن الناس إذا أكثروا يفعلون كذا وإذا أقلوا يفعلون كذا؟ ممكن، فيكون المحكم في ذلك هو العرف. في بعض البلدان إذا وضعوا شيئا من الطيب فإنهم يفرقون بين الوضع الذي فيه الكثرة والوضع الذي فيه القلة، فإن جرى هذا الأمر وتحقق في عرفهم يمكن أن يكون هذا مستندا. وإلا فإنه حينئذ سيرجع فيه إلى أن ينظر في القلة والكثرة بحسب الإجماع، لأن الشيء القليل نادر الذي كالنقطة مثلا، هذا بالاتفاق أنه نادر، وما زاد على ذلك حينئذ يعد كثيرا. إذن إذا كان الشخص قد مسه طيب في ثوبه ثم بعد ذلك لبسه فهذا يخفف فيه لأنه وضع قبل الإحرام. لكن اختلفوا في هذا اليسير ما هي الهيئة التي يجب أن يكون عليها، فمنهم من قال الذي يعتبر مغتفرا ما بقيت رائحته فقط، ذهب جرمه وذهب أثره وبقيت رائحته خلاص، هذا قالوا مغتفر ما في مشكلة، يزيل من التوب هذا الشيء حتى يبقى منه، حتى يذهب الأثر وتذهب الذات. الذات هي الجرم، المسك له جرم، له ذات، له جسم، وأثره لونه، والرائحة الصفة الثالثة، صفة أمر الثالث. فإذا ذهب جرمه وذهب أثره وبقي ريحه هذا مغتفر، لا إشكال فيه. والبعض خفف فقد إذا ذهب الجرم وبقي الأثر والرائحة مغتفر، ولكن في مثل هذا بماذا يفتى؟ لو قدر لك أن تفتي في مثل هذا الأمر بماذا ستفتي؟ هذا مقام التشريع، يحكم بالاحتياط، إذا بلا الاحتياط، لأن هذا مقام ثبت فيه التشريع، المقام الذي ثبت فيه تشريع الحكم، فالأصل فيه المسار إلى الاحتياط، وإنما يتقى الاحتياط من أجل بناء الحكم به، ده هو الذي فيه الإشكال الكبير، أن لا تبني الحكم بالاحتياط، أما أن تحقق أعلى مراتب الحكم بالاحتياط بعد ثبوت الحكم فهذا أمر مطلوب. ما كان لا يمكنك مثلا أن تثبت الطلاق بالاحتياط ولا أن تثبت الملك بالاحتياط، هذا لا يمكن، لكن إذا تحقق الحكم بالشرع والأدلة التي تحققه يستعمل الاحتياط خلاص الحكم ثابت، ما دامت الحجة قد قامت وما دام البرهان قد حصل وما دام المعتمد الذي يعتمد في الحكم قد ثبت يستعمل الاحتياط وقضي بأعلى مراتب الحكم في مثل الجزئيات. إذا جاءك إنسان وقال لك إن توبي قد تضمخ بالمسك قبل أن أحرم، فلما أحرمت أحرمت في نفس التوب الذي تضمت فيه الطيب، فإنك تقول له أزله حتى لا يبقى منه إلا رائحته. والبعض قال لا يمكن، هو لفظ النزع لا يستلزم إزالة اللون. هنا بحث فقهي، ما معنى النزع؟ لأن في الشريعة أنه عليه أن ينزع، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من ذلك الذي جاءه معتمرا أن ينزع هذا الذي علق بثوبه، جاء شخص فحكى له أنه تطيب فأمره بأن ينزع هذا الطيب الذي بثوبه، لكن ما معنى ينزع؟ هل النزع يتعلق بالجرم؟ مال إلى ذلك بعضهم، قال لا نزع إلا فيما له ذات، ولكن بعضهم اعترض وقال النزع أعم، فالنزع قد يكون في الجرم وقد يكون في الآثار وربما يكون حتى في الرائحة، لأن كل شيء له ما ينزع به، فالجرم قد ينزع بإزالته بما به يزال، واللون قد يزال بالغسل، والرائحة قد تزال بالغسل أيضا، فلماذا قصرتم الغسل على ذهب الجرم؟ على كل هذا مغتفر، ولكن على هذا الوجه الذي ذكرناه، أن تنظر في معنى اليسير وأن تنظر في معنى نزعه، لأن الحديث فيه أن أمر هذا المحرم بالعمرة أن يزيل هذا الذي في توبه الذي يحرم فيه، فعلم أن النزع هنا أيضا مأخوذ من الحديث بالمعنى أو باللفظ، ثم استثمر استثمارا لتحديد المراد به، فمنهم من وسعه فأدخل فيه ذهب الجرمي وذهب العين وذهب الأثار، ومنهم من قصره على هذا فقط. نعم. الحديث النزع متعلق بالثوب. نعم. والغسل متعلق بالخلق. نعم. النزع متعلق بالثوب. هذا فذلك الحديث، لكن في هذا المحل هذا النزع الذي فيه البحث هنا هو نزع ذات الشيء الذي تعلق به. قوله هو إلا طيبا يسيرا باقيا في ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرامه، أي بشرط أن يكون الباقي من ذلك الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام أثره أو ريحه مع ذهاب جرمه. والمراد بأثره لونه، هذا مقتضى كلام سند، والذي يظهر من كلام الباجي وابن الحاجب وابن عرفة أنها لا تسقط الفدية إلا في بقاء الرائحة دون الأثر، فقد اتفق الجميع على أنه إذا كان الباقي مما تطيب به قبل الإحرام مما تطيب به قبل الإحرام شيئا من جرم الطيب فإن الفدية تكون واجبة، وإن كان الباقي رائحته فلا فدية. والخلاف فيما إذا كان الباقي أثره أي لونه دون جرمه، فقيل بعدم وجوبها وقيل بوجوبها. إذا علمت هذا فقول شارحنا وإلا طيبا يسيرا باقيا إلى آخره، وقوله بعد وأما الباقي مما قبل الإحرام فيفتدي في كثيره وإن لم يتراخ في نزعه على المعتمد غير صواب، وهو تابع في ذلك للخرشي حيث قال بعد تقرير كلام المؤلف وهذا في اليسير وأما الكثير ففيه الفدية، وإنما كان غير صواب لأن التفرقة بين القليل والكثير من الطيب تقتضي أن الباقي مما تطيب به شيء من جرمه. انظر بالناني. نعم. إذن لا بد من هذا الذي ذكر، من هذا التفصيل الذي سمعته، هذا ما يتعلق بما علق بالثوب الذي يحرم فيه. نعم. الإزالة وليس النزع، لأن النزع في الحديث جاء للثوب والإزالة جاءت للطيب، وعلى كل حال في العبارة هي الإزالة. نعم. الملكي يسمونه النزع، أن الإزالة عندهم للطيب يطلقون عليه النزع، ولذلك اخترنا هذه اللفظة. نعم. ورد حديث في النسائي في مسألة التطيب قبل الإحرام. نعم. عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم الدهن بأطيب ما يجده حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته. نعم. نعم. ورد هذا الحديث، لكن هذا الصحابي جاء فسأله فأخبره بهذا الحكم، والأصل في مثل هذا هو الترجيح. هذا الحديث معروف، هذا الحديث الذي جاء فيه هذا العربي، هذا الحديث الذي جاء فيه هذا الشخص المحرم فسأله هل هو موجود عندكم؟ قرأوه إن كان موجودا. قرأوا هذا الحديث. الحديث في صحيح مسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. نعم. وأغسل عنها كهذا الخلوق. نعم. نعم. هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه في هذا الباب، وأنت إذا نظرت في الدليلين سترى بأن هذا الذي ذكره هنا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون أولى بالتشريع، لأن ذلك الفعل الذي حكته عائشة يحتمل ويحتمل، والتصريح بهذا الحكم فيه تشريع خاص بالمكلفين، ففيه تشريع للمكلفين. أما هذا الفعل الذي ذكر فقد يكون ذلك قابل أن يحرم بمدة، وقد يكون أيضا من خصائصه، وقد يكون محتمل أنه يغسله حين يدخل في الإحرام، أمور كثيرة قد تحتملها أهل الدليل. ثم إذا عرض القول الفعل فالأصل هو تقديم القول فما هو معروف. إذن فهذا الدليل وإن كان موجودا فربما يقدم عليه هذا لأنه أولى بالترجيح كما هو معروف، لذلك أخذت به الأمة ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث. تم تحديث عند أبي داود يقوي حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. على كل حال فهذا الحديث الآن لما ورد هذا الحديث قد يكون هذا في احتمالات، وهذا الحديث الذي ذكر هنا هو الذي عليه العمدة، ولينظر كيف يمكن الجمع بين الحديثين، والمسألة إذا وقع فيها الاعتراض لابد فيها من الترجيح أو الجمع إن أمكن وهو الأصل. نعم. وإلا طيبا مصيبا من إلقاء ريح أو غيره على ثوبه أو بدنه فلا فدية قل أو كثر إلا أن يتراخى فيهما. هذا الموضع الرابع الذي وقع فيه التخفيف وفيه إسقاط الفدية، فلنعد هذه المواضع تلة فلت. الموضع الأول هو حمل القارورة، ما كان حمل القارورة التي بها الطيب. الموضع الثاني ما كان من الطيب مطبوخا على الوجه الذي تقدم ذكره. الموضع الثالث هو ما كان في الثوب الذي كان متضمخا فيه بالمسك أو بالطيب قبله، نعم، الذي ضمخ بهذا. الموضع الثالث هو هذا الذي ألقاه الريح على المحرم، أن الريح جاءت بشيء من الطيب فألقته عليه، لكن كيف تلقيه الريح عليه؟ كيف حملت الريح المسك وألقته عليه؟ ألقت عليه مادة المسك نفسها، كيف ذلك؟ الريح هاجت فحملت المسك أو الكافور، كيف يمكن تحمل الريح إليك إليك هذا؟ بقى البخور عود الريح؟ ها؟ بقى البخور ويمر بجانبه والريح تحمل الريح تحمل المسك؟ لا غيره، ليس شرط أن يكون المسك. أنا وأنا المسك إذا حملت إليه العود، العود دخان العود، أيوة صافي، إذا نخصه بدخان العود لأن الطبيعة والعادة تقتضي اختصاص هذا الفعل به، لأن الريح لا يمكن أن يحمل ذلك المسك، لأن الريح إذا كان يحمل المسك فهذا مهم جدا أن تذهب وتأخذ. ثم إنك إذا قررت القاعدة التي تقول الملك يملك، فكل ما علق بجبتك فهو ملك لك، كيقول واحد القاعدة الملك يملك، بمعنى أن الشيء إذا جاء ووقع على ملكك فإنه يدخل في ملك. كهذا النحل مثلا إذا دخل إلى بستانك فاستقر بشجرة من أشجاره يكون ملكا لك، أن الملك التي هي الشجرة تملك هذا النحل الذي حل بها، وهذا الصوف الذي تتركه الأغنام وهي تمر بمكان هو ملك لك، ثم يعلق بتلك الأشياء التي هي ملك لك فإنك تنزع وتأخذه بناء على أن الملك يملك. وإذا جاءت الريح بالمسك وألقته عليك فإن هذا ملك لك، ولكن يجب أن تكون حلالا ما تكونش محرم، أو محرما مستعدا للفدية. إذا رأيت أن الفدية أرخص من المسك، ثم المسك سيكون بثمن غال ونسك بثمن أقل، فتعمل هذا النوع من الحساب فتقول الشاة بأربعة دراهم والمسك بعشرين درهمان الفدية أفضل. هذا أحسن. إذن خلاصة الكلام أن المسك إن الذي يمكن أن يحمله الريح هنا هو العود، رائحة دخان العود فيحمله ويخلطه بالثوب فهذا لا شيء فيه، فهذا لا شيء فيه ما دام أنه يستعمل التخلص منه بما به يتخلص منه. لكن هما دائما تذكروا أنه يفرض فيما يتعلق في بالثوب، هكذا يفرضونه في كتب الفقه، لا يفرضونه دخانا يخالط الطوبة ثم إنك تحركه من أجل أن تتخلص من تلك الرائحة، بل يقولون بأنه يحمله الريح فيلقيه على الثوب فالثوب يصاب به فيتطيب به الثوب أو البدن، هكذا يذكرون. لكن خلاص هما فرضوا هذه المسألة، وانظر هل هذا ممكن. ثم إذا خالط هذا العود الشخص يجب أن يحرك ثوبه من أجل أن يتخلص من رائحته، مثلا يحرك به. هل تجود الريحة هكذا؟ لا تجود؟ إذا ما الذي سيفعله ليتخلص منه حتى تقع عليه الفدية؟ ينزعه وهو في الطواف، ينزعه وهو في عرفة، ماذا سيفعل ينزعه؟ ينزعه وليس معه ثياب، يغسله ماء، فأين سيغسله؟ في عرفة يغسله؟ في عرفة ليس فيها ماء إلا ماء الشرب، في مكان الغسل لغسلتين. حقيقة هذا الأمر يظهر والله أعلم أن هذا الرجل يترك الطيب ويفتدي، خلاص يقيف مرك الله. هو لم يحمل شيئا ولم يتعدى، جاءته الريح بالطيب فوقت عليه، فرأى بأنه لا مناص من بقاء هذا الريح قائما به فيكتفي ويقتدي. ولكن هذا فقط إذا كنا لم نطبق الشريعة، ما إذا طبقت الشريعة فإن العطارين لا يكونون في محل الذي يمكن أن يقع هذا على الحجاج. أنه كان في الزمان الأولي أن الذين يبيعون الطيب يقامون من الموسم، لا يبقون في المسعى ولا يبقون في عرفة ولا يبقون حيث يمكن أن يلحقوا الضرر بالحجاج بروائحهم. والآن رأينا إدارة الروائح يجب أن تخرج من المسجد وتذهب إلى المكان الذي يباع فيه ذلك، وفي الحقيقة أنهم يطلقون شيئا من هذه البخور على كل حال. ولكن ماذا تفعل أنت ومن أنت محرم هناك؟ أترك هذه الأشياء حتى تخرج من الإحرام وتشتري الهدايا العود. خلاصة الكلام أنه إذا علق به شيء من ذلك فهو مغتفر، بشرط أن يسقطه حين القدرة أن يتخلص منه فورا، فإن أبقاه فسيأتي حكمه. نعم. ثم قال: أو مصيبا من خلوق كعبة بفتح الخاء فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها. هذا هو الموضوع الخامس الذي فيه التخفيف في الطيب. الموضوع الخامس هو أنك قد تكون مثلا عالقا صدرك أو تمس بيدك الكعبة فيعلق الطيب بك، هذا مغتفر لا بأس به. هذا في الحقيقة الأصل فيه هو الاغتفار، هو الاغتفار، والأمر فيه ليس كالأمر في الذي سبقه، فما سبقه يطلب فيه النزع بسرعة، وقليل واليسير على التحقيق فيما مضى واحد، بخلاف هذا الذي يكون من الكعبة فإن الأمر فيه خفيف إذا قورن بالذي قبله. خلوق الكعبة هذا طيب يصنع من أمور متعددة، كيديروا فيه العنبار، كيديروا فيه الكافور، كيديروا فيه مواد مختلفة، ثم إنه يختلف أيضا إذا هو أصناف وأنواع فيما يصنع من العنبار والمسك وفيما يصنع من مواد أخرى. وهذا شديد الرائحة كما يقولون، وأنه كانت تضمخ بها الكعبة، الكعبة كانت تضمخ بهذه الأشياء، تلطخ به، يجعل عليها هكذا كما يجعل الطين على الجدار من أجل، ويطلق الرائحة، والناس يقتربون من الكعبة فيمسهم، هذا مغتفر، لأن هذا الأمر وهو القرب من الكعبة مطلوب، ولذلك كان ما يصب من جهة المطلوب مغتفر على هذا الأمر الذي ذكر. وقال نعم. هل كانت تخلق الكعبة في الزمن النبوي أو وقع ذلك فيما بعد؟ بعده، أنا أظن أن هذا الأمر وقع بعده، ولم يكن هذا في الحقيقة ما رأيته أن هذا الفعل جاء بعد ذلك، جاء بعد ذلك، ولم يكن هذا معلوما في الزمان الأول على ما يذكر والله أعلم. أما أن يكون ذلك حدث في عهد الأمويين وما شبه ذلك، لكن ليس عندي أي معلومة عن هذا الأمر في ذلك الزمان. فيما بعد نعم، كانت تضمخ بالميسك والخالوق وكذا، ونعتبر أنه بدعة. شيخنا، هل يمكن أن يقال إذا التقرب من الكعبة مستحب؟ نعم. والتلطخ بالخلوق حرام، فلماذا لا يقدم النهي على أو كما عرفناش أنه حرام؟ يجب أن ننظر في أدلة هذا الأمر، هل التلطخ له مستندات شرعية أم لا؟ فإذا خلى هذا الفعل من أي مستند شرعي فحينئذ سيكون ما ذكرته محل بحث ونظر. لكن ما دام أن الأمة أجمعت على الجواز ولم يرد ما يدل على المنع وأقر ذلك بالاتفاق، فهذا لا يمكن أن يعد محرما. لو كان محرما ما سكتت عنه الأمة، ولا بد أن يخرج من الأمة من ينهى عن المنكر، ولا يخرج زمان من أهل هذا الشأن. لذلك أظن أن المسألة إذا أطلقت وبيحات والناس قد رأوا وسكتوا، فالأمر حينئذ سيكون مباحا، إشكال في ذلك. الذي ينطق الآن هو الحجر الأسود الآن. نعم الآن، فهل يحترز منه الإنسان أو أنه هو قال لا يحترز منه؟ قول مطلوب لا يحترز منه، نضعون فيه المسك. ولذلك يقول بأن هذا هو السبب سوداده على ما يقول. كذلك يقول لك معاصي الناس التي سود بها، ومن الناس من يقول اسود من كثرة الطيب الذي يوضع فيه، وكل هذا يقولون بأنه من الجنة، والبعض يقول بأنه من النيازك، النيازك التي تأتي من خارج الأرض. لكل حرف هو حجر ليس أرضيا بالأصالة، بل هو من السماء ومن الجنة موضع نظر مختلف. ومثل الحقائق العلمية الآن التي يدرسها المسلمون ويبنون عليها العقائد، يجب أن يعلموا أنه بعد يوم أو يومين أو شهر أو عام أو 20 عاما سوف يكون هناك مراجعة شديدة لهذه العقائد، إذا ما كان ذلك قد قضي عليه بقانون سياسي. من الأمور المسلمون يجب عليهم أن يبنوا الأمور لهم على أصول قوية، وأن لا تغلبهم العاطفة في نقد ما يجب نقده ورد ما يجب رده قبل فوات الأوان. أنه لو جاء المرء مثلا وجاء بمناهج علمية دقيقة في معرفة المعتقدات وأصولها، ثم بعد ذلك انكشف الأمر، كل ما ستأتي به بعد ذلك لن يقبل، لأنه سيكون اعتذار المنهزم. لكن إذا تشجع المسلمون أولا ونظروا في مثل هذه الأمور التي يبنون عليها العقائدهم ودينهم، وتركوا العواطف وحكموا القواعد العلمية فيما يتون وما يدرون، وسابقوا إلى الإصلاح قبل أن يأتي من يستغل الضعف، فإن ذلك سوف يكون مضرا بالدين. دين الله تعالى من يخاف، لكن الناس الذين تلقونه والذين أعطوا لهم الدين لم يكونوا ضابطين لما يقولون. ما الدين؟ هو كلمة الله الأزلية القديمة، هي جاءت وتجلات في مقالة الأنبياء ومقالة الرسل وصفات المؤمنين، هي ما عندها علاقة بفهم الناس. ولكن إذا قدمت على غير ما هي عليه وفهمت على وجه فيه ضعف وفيه ركاكة، فالناس الذين يتلقفون ذلك يظنون أن هذه هي تلك الرسالة، هي تلك الكلمة، وهذه الكلمة حتى لو خرج إنسان كذاب كذاب لا سميته وأشاعها، أشاع الكلمة الأزلية، أشاع الحق، خيكون كذاب، لأن عندها الوجود المطلق. شين تسحب الإنسان أنه لا جشين بمثلا كذاب وكان يشر توحيد وكان يشر كدارة يشر أشياء حاجة وصحيحة، لا صحيحة، لأنها كانت هي قديمة أزلية، ويمكن لكل إنسان سواء كان ناصحا أن ينصرها فيكون الحق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين على الرجل الفاجر، الناس قد ينصر هذا الدين على يد الرجل الفاجر أو كما قال. إذن فالحقيقة هذه أزلية، الأنبياء ياتون يقدمون الأمة، العقول تتلقف، ولكن إذا نقلت شيئا أخطأت فيه فإنه يرجع على سؤال الرسالة بالشك، وليس كذلك، شك ما عندهش علاقة بهذا الموضوع. توحيد الله تعالى جذوره في الموجودات، جذوره في الموجودات، ماشي جذوره في المنقولات ولا في المعقولات والموجودات. أما المنقولات فيجب أن تعرض على هذه الأصول التي هي أصل الاعتقاد في الكلمة الأزلية القديمة التي نطقها الله تعالى بها في الأزل. قصة الكلام أن كل ما كان مبنيا على العواطف في الدين، والآن كتشوف دابا الدين كيف الآن يصاغ، يصاغ بكثرة الخرافات. الساعة اقتربت، كانت علامة الساعة 24 ساعة كافي كلشي كمل، دابا غدا بعد غدا اليهود سيهزلون من العالم بعد 14 يوم صافي العام الجاي، شتا مريض ولا مالك؟ بس تعرف انت ان علامات الساعه كاينه ولا الله اعلم، والذي يظهر ان علامه الساعه بعيده جدا جات ازال ما زال. الساعة التي ستقوم هي ساعتك وحدك، من ساعة العالم لا يعلم ذلك إلا الله. الناس تغلبت عليهم العواطف وليست القواعد العلمية الضابطة التي يجب أن يصار إلى عند النظر. قضية علم، هذه كلمة الله علم تخالل الوجود والموجودات. إذا خلاصة الكلام خرجنا شوية هذا الموضوع، غادي نرجع إلى الحج. نعم. ثم قال الشيخ الملكي فيما مضى كانوا لا يعتبرون القصد، لكنهم اعتبروا هنا القصد. أين قصد البيت مع كونه سيترتب على هذا القصد تضمخ بالطيب؟ وإذا قصد أن يتضمخ بالطيب هذا على الفيديو هذا؟ لا أقصد هذا، أقصد الآن أنه قصد القرب من البيت ويلزم من قربه التضمخ بالطيب. نعم. في هذه المسألة لا يجب أن نستهين هنا بالطرب وهو العمدة، أن عندما صرحوا بالطرب وقالوا بأنه هو موجب التخفيف. في الطعام لا يوجد طرب. قصده إلى الطعام، لم يعتبروا هذا القصد. لو كان الطعام ولو كان وضعه هذا في الطعام مطلوبا شرعا لكان خفيفا، لكن لما كان هذا المناط مفقود لم يلتفتوا إلى القصد ولا إلى عدمه. هذا هو الأصل في هذا القصد. الطرب دائما يخفف، طرب الندب في مسح الرأس، طرب غسل الوجه في الوضوء، هذه كله خفيفة فيها الحكم لأنها مطلوبة. والمطلوب كما سبق أن ذكرنا الطرب إذا كما سبق أن ذكرنا يرفع النهي، لا يجتمعان في محل واحد. ألم نقرر هذا؟ قلنا بأن الطلب والنهي لا، طلب الفعل وطلب الترك لا يجتمعان في محل واحد. قلنا هذا ولم نقله بالشرع، ماشي بفعل المكلف. فعل المكلف نعم قد يجمع المكلف بين النهي وبين الأمر، ولكن هو الذي جمع بينهما أتى بفعل مطلوب وبفعل منهي عنه، هذا أمر يعني. لكن أن يجمع الشرع بين النهي وبين الأمر في أمر هذا غير موجود، لا يمكن أن يرد على ذلك. لذلك قلنا أنه لو مس لحيته، لو غسل وجهه فسقط شعره، ومسعر سقط شعره مرتفع. كذلك هنا دائما سيقول لأنه مطلوب، فقربه من الكعبة ما دام مطلوبا، ثم حصل من هذا الأمر الذي امتثله ما قد يمس ما قد يقضي عليه بالفدية ألغوه. ومسألة في غاية الوضوح والبيان. وخير في نزع يسيره أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه، وأما المصيب من إلقاء ريح أو غيره فيجب نزع يسيره وكثيره فورا، فإن تراخى فيه مفتدى. هذا الموضع في الكلام فيه كما رأيتم خلف، فيه خلف الذي قاله المصنف هنا وبه نبدأ الكلام، هو أنه قال بأن اليسير له فيه الخيار، إن شاء نزعه وإن شاء تركه، هكذا قال. إذن اليسير من ماذا؟ اليسير من هذا الذي ألقته الريح، وهذا اليسير الذي جاء من جهة الكعبة، الخلوق والباقي مما قبل إحرامه. نعم، هذا الذي جاء من قبل إحرامه وهذا الذي جاءه من جهة الكعبة. قال يسيره إن شاء نزعه وإن شاء تركه ولا شيء فيه. لكن المحقق أن هذا الحكم مخصوص بالخلوق فقط، ما كان من إلقاء الريح وما كان من الطيب قبل الإحرام هذان يجب أن ينزعا يسيرهما وكثيرهما بلا فرق، هذا هو التحقيق. فإن تراخى في نزع هذا الطيب الذي عليه من الذي كان عليه قبل أن يحرم، وكذلك هذا الذي ألقته الريح مثلا، إذا تراخى في نزعه فإن عليه الفدية مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا هو الحق. إذن أين يوجد التفصيل؟ في خلوق الكعبة فقط، فكثيره ينزع وقليله يخير فيه، لأن القليل إنما يخير فيه لأن الرخصة أصلا كانت قائمة بهذا الشخص، قائمة بهذا الشخص إذ هو مطلوب منه أن يقترب من الكعبة، فالأصل أن يغتفر هذا الأمر، هذا هو الأصل. لكن إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا فقد اشتدت العلة فوجب أن تعطى هذه العلة حينئذ مرتبتها من التأثير. وهذا من باب عمل بالدليل بحسب مراتبه، إذا كان يسيرا خفت العلة فقدم حكم الرخصة فألغي، ولكن إذا كان كثيرا اشتدت العلة فأثرت فكان ذلك هو المحكم. وهذا تمام العمل بالأدلة على ترتيب مراتبه. هذا توجيه هذه المسألة. وكما سبق أن ذكر نتوجه الآن إنما نحل به العقول وندع به مسالك النظر، وإلا فالمنة في الفقه قد تنكشف له في مثل هذه المقامات طرق أخرى للقول وللتوجيه والتخريج، فليس هذا منتهى الكلام في الفرع. فالفرع قد يوجه بتوجيه فقهي معين من أجل أن يحرك العقول والتفكير والنظر ويلاحظ ما يجب أن يلاحظ ويبني ما يجب أن يلاحظ. لكن ذو القوة في الفقه إذا أتى هذا المقال قد يأتي بما هو أوسع من هذا وبما هو مخالفا له، وإن كان سيوافقه في النتيجة والحكم. هذا هو. إذن فهذا هو ما وجه به هذا الأمر، والتفصيل الذي يأتي سيبين لكم أن الذي تعلقت به الرخصة خلق الكعبة وما سوى ذلك، وإن قال به من قال به من العلماء فإنه يكون مرجوحا. نعم. قوله وخير في نزع يسير أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه إلى آخره، تبع في ذلك علي الجهوري والشيخ أحمد الزرقاني. وحاصل ما قالاه أن الأقسام ثلاثة، فالمصيب من إلقاء ريح أو من إلقاء شخص عليه يجب نزعه فورا قليلا أو كثيرا، فإن تراخى افتدى مطلقا قليلا أو كثيرا. والباقي مما قبل الإحرام إن كان يسيرا خير في نزعه وإبقائه فلا شيء فيه، نزعه بسرعة أو تراخى أو أبقاه. وإن كان كثيرا فالفدية مطلقة، نزعه بسرعة أو تراخى في نزعه. وخلوق الكعبة إن كان يسيرا خير في نزعه وإبقائه فلا شيء فيه، نزعه بسرعة أو تراخى في نزعه. وإن كان كثيرا في الفدية إن تراخى في نزعه، وإن نزعه بسرعة فلا شيء فيه. وجعله الشيخ سالم راجعا لقوله أو باقيا مما قبل إحرامه فما بعده، فجعل الصور الثلاثة مثل بعضها، في أنه إذا كان الطيب يسيرا في الثلاثة فلا شيء في نزعه بسرعة أو بعد تراخ، وإن كان كثيرا افتدى إن تراخى في نزعه وإلا فلا. وتبعه الخرشي، وذلك كله غير صواب. والصواب أنه خاص بالخلوق كما قال الحطاب والتتائي وارتضاه ابن عاشر ومصطفى الرماطي، لأن المصيب من إلقاء الريح أو الغير يجب نزعه قليلا أو كثيرا، وإن تراخى افتدى مطلقا كما يؤخذ من ابن الحاجب وغيره وصرح به الحطاب، وحينئذ لا يصح دخوله في قول المصنف وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى كما فعل الشيخ سالم. والباقي مما قبل الإحرام إن كان لونا أو رائحة لم يتأت نزعه، لأن النزع يقتضي التجسد. فإن قلت نزع كل شيء بحسبه فهو في اللون والريح بالغسل، قلنا قد مر أن اللون والريح لا شيء فيه مطلقا سواء نزعه بالمعنى المذكور بسرعة أم لا. وإن كان الباقي جرم الطيب ففيه الفدية قل أو كثر، تراخى في نزعه أم لا كما يؤخذ من كلام الباجي، وحينئذ فلا يصح دخوله في كلام المصنف كما فعل الشيخ أحمد والشيخ سالم. واستدلال الخرشي تبعا لعلي الأجهوري والشيخ سالم على ما ذكروه بكلام الباجي غير ظاهر. انتهى من البناني. إذن الحق الآن الذي نخلص به من هذا الأمر أن هذا التخفيف خاص بخلوق الكعبة، هذا ما ننتهي له، والباقي قليله وكثيره سواء، فيجب أن ينزع الكل بسرعة، وإن تراخ هذا الشخص المحرم ولم ينزع ما ذكر فإن عليه الفدية. هذا ملخص القول، وهذا هو لب ما يمكن أخذه من هذا المقام فليكتفى به. ولكن نفض النزع هنا كما سبق أن ذكر فيه بحث، فمنهم من يرى أن النزع خاص بالجرم أي بما بالجسم، ومن عمم ونظر إلى أن النزع أوسع من هذا المعنى يقول ينزع الجرم وينزع اللون والريح بالغسل، وهذا محل خلاف ونظر. لكن بمقتضى ما تقدم من التصحيح في مسار هذا الأمر يظهر أن الريح عندهم واللون أمر مخفف فيه، فلا يسوى بالجرم. وقد تقدم تقرير بعض الفروع على هذا الأصل. حملوا الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. نعم الحديث محمول على هذا، وكل هذا كله دليل الحديث. لا يمكن أن تخطئ النفس أثر الحديث في كلام الفقهاء في أي محل. نظر الآن إلى هذه القضية ديال هذا الرجل الآن الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الذي قال له كيف أثر هنا، فبعضهم قد غلب على نفسه ذلك فألحقه بخلق الكعبة. أثر الحديث لا يخفى في إذا تحرك الحديث في الجزئية، فإن لم يكن دالا بنصه أو بمنطوقه أو بجمج دلالته على الحكم، فإن أثره وظله لا يمكن أن يكون خافيا فيما يقرر من الفروع، حتى إن هذا قد تشعر به أحيانا في أمور بعيدة جدا. ظل الحديث يمتد إلى بعض الأمور حتى إنك إذا تتبعت الخيط تجده مخوذا من ذلك الحديث بمعنى من المعاني أو بوجه من الوجوه، وهذا قمة في الاتباع وفي تنزيل السنة على جزئيات على أكمل وجهين وأدقه. لكن من لا يلاحظ هذا ومن لا يعاني، من لا يتعانى الفقه ولا يدرسه بالطريقة التي يجب أن يدرس بها، فيظن بأن الأمور قد تنفلت من الأصول وأن الأمر فيه رأي في محض، وهذا غير صحيح. نعم. فلا يدخل في قوله وإلا يكون الخلوق أو الباقي مما قبل إحرامه يسيرا، بل كان كثيرا افتدى إن تراخى في نزعه لكن في خلوق الكعبة فقط، وأما الباقي مما قبل الإحرام فيفتدي في كثيره وإن لم يتراخى على المعتمد، فيخص قوله وخير في نزع يسيره بشيئين، ويخص التراخي بواحد منهما، ولا يخفى ما فيه من التكلف، على أن بعض المحققين قال النص في خلوق الكعبة التخير في نزع يسيره، وأما الكثير فيؤمر بنزعه استحبابا، فكلام المصنف غير مستقيم انتهى. نعم كلام المصنف يشعر بغير المراد، قد تقدم بيان ذلك. نعم ثم قصد قوله وإلا افتدى إن تراخى، هذا أيضا خاص بالخلوق كما في الحطاب، فقول الشارح وإلا يكون الخلوق أو الباقي مما قبل إحرامه إلى آخره غير صواب، لما مر أن الباقي من جلم الطيب يجب نزعه وفيه الفدية قل أو كثر، تراخى في نزعه أم لا، هذا وما ذكره المصنف من لزوم الفدية في الخلوق الكثير إذا تراخى في نزعه، قد تعقبه مصطفى الرماصي بأنه لم يره لغير المصنف هنا. وفي التوضيح والمأخوذ من المدونة ومن كتاب محمد أنه لا فدية عليه فيما أصابه من خلوق الكعبة قليلا أو كثيرا، وأنه يؤمر بغسله استحبابا إن كان كثيرا، ولا قائل بالفدية إلا ما يؤخذ من ظاهر كلام ابن وهب، وحينئذ فقوله وإلا افتدى إن تراخى غير مستقيم، انظر البناني. نعم هذا هو التفصيل الفقهي الذي في هذه المسألة وملخص ذلك ونبه وما ذكرناه سابقا فلا نطيل به. وكلمة إن تراخى هنا بماذا تشعر به ولماذا علق بها الحكم، مع أن هذا الشخص لم يكن هو الذي لطخ نفسه، لكن لماذا جعل التراخي هنا متعلق تتعلق به الفدية، ماذا جعل مناط وجوب الفدية عليه؟ رضي بذلك الطيب. نعم لأن الترك يدل على الرضا، والرضا ينزل منزلة الفعل، ولذلك في بعض الأحوال قد يفعل الفاعل فعلا ثم إن الشخص قد يحاسب بذلك الفعل إذا أبدى رضا بذلك، ولذلك الرضا الآن بالفجور ينزل منزلة فعل الفجور. ذلك إنسان في أمة قد غرقت في المعاصي وهو قائم بينه ولا يفعل أي معصية، لكنه راض بذلك، لا يكاد يشعر بأي إنكار ولا بقلب ولا بنفس بلسان ولا بفعل، فهذا ينزل منزلة الفاعل، ينزل على الإنسان جميع أنواع العذاب والعقاب ولم يفعل شيئا، سوى أنه كان بين قوم يفعلون الفواحش ولا يفعل شيئا. وهو كل حال ذاك الإنكار ديال القلب ينفع، إنكار القلب على الأقل ينفع، أما إذا كان الإنسان يرضى ويضحك ويسمت فهو مثل الفاعل بلا فرق، والرضا خطير. الرضا بالفعل ينزل منزلة الفعل، وسيتكرر عندكم هذا الأمر في مواضع كثيرة أن الرضا ينزل منزلة الفعل. نعم ذلك يقولون في الطفل المكره مثلا وفي المرجو غير ذلك، إذا دارت فيه رائحة القبول فإنهم لا يعتبرون مكرها ولا مجزا ولا ولا ولا ولا. الرضا خطير، مصيبة صفي. على كل هذا الأمر ليس بالأمر الهين، لابد الإنسان أن يقول في قلبه اللهم إن هذا منكر ونكرناه ولو قدرنا عليه لغيرناه، كما يقول المتقدمون زرع منكر يقول اللهم إن هذا منكر ونكرناه ولو قدرنا عليه لغيرنا بقلبه وليس بلسانه. نسأل الله السلامة والعافية. أنت قد تفعل فواحش الأرض كلها برضا القلب، دي مصيبة كبيرة. على كل إذا كان هذا الشخص قد تراخى في الطرح فهذا التراخي ترك، والترك ينزل منزلة الفعل، والفعل والترك فعل كما هو معروف، والترك فعل أي أن ترك الطيب تطيب، ترك الطيب تطيب، فنزل منزلة من لو أخذ الطيب ولطخ بها نفسه. وهذا يتكرر كثيرا في الفقه، فإنهم يقولون بأن كثيرا من الأمور إذا ظهرت فيه علامة علامة الرضا فإن هذا الذي رضي قد يكون هو الفاعل المباشر، في تدقيقات فقهية في بعض الفروق. على كل إذا تراخى فقد رضي، وإذا رضي فقد تطيب، وإذا تطيب فعل الفدية. وشبه في وجوب الفدية مع التراخي وعدمه بعدمه قوله كتغطية رأسه أي رأس المحرم بفعله أو فعل غيره نائما، فإن تراخى في نزعه بعد يقظته ابتدى، وإن نزعه فورا فلا فدية. إذا كان الشخص مثلا قد نام ثم جاء شخص وألقى عليه ثوبا فغطى رأسه، تغطية الرأس فيه الفدية، المناط حاصل، لكن الشخص كان نائما، كان نائما، وما دام نائما فالقلم مرفوع عنه كما وقع عليه التنصيص في الحديث. لكن إذا قام من نومته فعليه أن يبادر إلى رفع هذا الثوب عن رأسه، فإن لم يفعل بعدما عقل أن عليه الثوب فوق رأسه وأنه محرم، ورأى أن هذا الأمر الذي هو عليه محرم استشعر ذلك كله وترك التوبة عليه، ولو بعد دقيقة أو دقيقتين أو يعني لن نقول الوقت، ولكن نقول الزمان الذي يستطيع فيه أن يرفع هذا التوب. على حسب هذا التوب هل هو ثقيل أو خفيف، هل هو على كل حال ذاك الوقت الذي يستطيع فيه أن إذا مضى هذا الزمان الذي يرفع التوب ولم يفعل فإنه يعتبر متراخيا وأن عليه الفدية. هكذا سبحان الله أن الإنسان يكلف إذا عقل، ويرفعون عنه الحكم إذا زال عقله بنوم أو نحوه. قال رحمه الله عورضت هذه المسألة بمسألة من غطى رأسه ساهيا، وبكون من انقلب في نومه فقتل فراخ صيد فإن الجزاء واجب فيهما. وأجيب عن الأول بأن الساهي ينتفع دون النائم فإنه لا ينتفع، وعن الثاني بأن هذا من باب الإتلاف لا من باب الترفه، كما لو تدحرج نائم على طيب، ولو تقلب في نومه على نورة فانحلق رأسه افتدى لبقاء أثره بعد اليقظة بخلاف ما يزول بإفاقته. نعم، هذا هو الفرق. فهذه الأسباب ليست على مرتبة واحدة، سبب الذي هو الترفه شيء، والسبب الذي هو الجناية شيء آخر. الجناية لا ينظر فيها إلى العقل ولا إلى الشعور ولا إلى الإدراك، ينظرون فيه إلى حصول المسبب فقط. ولذلك الجناية قد تحق بالحيوانات بالبهائم، فمثلا قد تفسد البهيمة مالا أو زرعا أو نحو ذلك، فيقضون فيها بوجوب القيمة والضمان، وإن كانت البهيمة غير مخاطبة فإن الجناية لا ينظرون فيها إلى، والصبي أيضا يجري عليه نفس الحكم. ومن ثم فإن هذا النائم الآن الذي ألقي عليه هذا التوب إما أن يكون هذا الفعل من باب الترفه، وإما أن يكون من باب فعل الجناية. الترفه سمعتم ما فيه، وهو أن يسرع إلى رفعه بمجرد تعقله. أما هذا الذي فعله وهو نائم من أنه تضمخ بمسكي أو نحو ذلك، فهذا من باب ما ينتفع به بعد يقظته، أنه يبقى فلو أراد أن يزيله لا يمكن أن يرفعه، فهو ليس كالتوب. وهذا الآخر الذي فيه فراخ فإن عليه أدية لأنها من باب الجناية. إذن فلينظر في هذه الأسباب على وجه اختلافها، ثم يقرر لكل سبب ما يوجبه من حكم، وهذا تمام النظر في المسألة. لكن ما استغربه هو أنه قال إذا وقع رأسه في النورة وحرق رأسه، كيف يكون إنسان وقع النور في رأسه الجير؟ أن يسقط رأسك في الجير ويتعلق به الجير ولا تشعر به، يمكن إنسان الذي كان بعض الناس في نومهم قد ترفعه إلى السوق ولا يستيقظ، وسقط بعضهم على البهيمة في الرمل فأكمل نومه، كان على شي بهيمة ركب بهيمته فأجاه النوم فسقط وأكمل نومه وهو على ذلك الرمل، طح فوق الماء ولم يستيقظ، وأردت أن يستيقظ لك في الفجر بقى عليه. على كل حال، من الناس من نومه ثقيل جدا، ثقيل جدا، ربما يدخل في الجير ويدخل رأسه حتى يذهب نصف ساعة لرأسه. على كل حال هذا مثال، الله أعلم. وإنسان فيها أصناف وألوان، لماذا ندفع مثل هذه الصور عن الوقوع مع أنها محتملة بحكم الطبيعة؟ على كل، فهذا الشخص إذا وقع له هذا فإنه يعتبر هذا من باب الانتفاع بالآثار بعد الإيقاظ، لأنه إذا زال شعره أصبح حريقا، وبذلك يكون تلك الآثار التي تبقى بعد اليقظة يحكم لها بالفعل على هذا الأمر. واختلافات كثيرة في الآثار، اختلافات كثيرة في الأسباب، فلا بد من اعتبار اختلاف الآثار واختلاف الأسباب، فتختلف الأحكام بمقتضى ذلك. ولا تخلق الكعبة أيام الحج أي يكره فيما يظهر. نعم، الأصل أنهم يتركون تخريق الكعبة أي وضع الخلوق عليها أيام الحج، وذلك من أجل درء هذا الضرر على الحجاج وهو تعلق الخلوق بهم. وهذا في الحقيقة الأمر موجه فيها لأهل الحل والعقد الذين يسألون عن هذا الأمر، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا من باب سد الذريعة، وهذا من باب دفع الأسباب التي قد تكون عنه أمور التي لا تجوز. على كل حال، فتخريجات هذا الفرع على الأدلة سهل بسيط، وقد تتعدد الأدلة التي يخرج عليها مثل هذا الفرع. نعم. ويقام العطارون ندبا فيها أي في أيام الحج من المسعى، المكان الذي يكون فيه الناس وهم محرمون، الحجاء العطارون لا يتركون فيه ويقامون أيام الحج. فإذا مضت أيام الحج أو وجدوا قبل أيام الحج فلهم أن يجلسوا حيث يريدون، لكن في أيام الحج لا بد أن يقاموا من محلاتهم حتى يدفعوا هذا الضرر عن الناس بترك شم الطيب، والذي يكون بشم الطيب ويكون بتعلق الطيب بأثواب الناس على الوجه الذي تقدم بيانه. وافتدى الملقي طيبا على محرم نائم أو ثوبا على رأسه الحل إن لم تلزمه، أي إن لم تلزم المحرم الملقى عليه فدية بأن لم يتراخ في نزعه ما ذكر بعد انتباهه. الفدية تكون على الملقي، جاء شخص حلال هو غير محرم فوجد إنسانا محرما فألقى عليه مسكا، فتعلق المسك مثلا بثوب هذا الشخص أو ببدنه، فأسرع هذا الحاج إلى إزالة جرمه، بناء على أن إزالة الجرم هو النزع الكامل كما تقدم أن ذكر، أو سارع إلى نزع جرمه وغسل أثاره طالبا بذلك رفع ريحه، أراد أن يبلغ بالنزع أعلى المراتب. فإذا وقع هذا وحصل فإن الفدية على الملقي، الفدية تبقى على الملقي لأنه طيبه، والرجل الآخر المحرم لا شيء عليه لأنه بادر إلى رفع هذا الأمر عنه على وفق القدرة والاستطاعة، فلا شيء عليه. لكن إنما يكون الحكم على هذه الصورة إذا لم يتراخى هذا المحرم في رفع هذا الشيء عنه. أما إذا وألقي عليه واستمر هذا الشيء قائما به واسترسل في إبقائه فإن الفدية على المحرم حينئذ، وتسقط على الحلال الملقي، لأن الفدية هنا لا تتكرر لأنها إنما تكون من تطيب المحرم. فإن حصلت من أحدهما سقطت عن الآخر، الأصل أنها تكون على الملقي، لكن لما أداها هذا المحرم بسبب تراخيه صار هو الذي يحق فيه ذلك، لأنه تطيب وهو محرم. والمتطيب وهو محرم علته أقوى ممن ألقى عليه الطيب، فتفطن الفرق بين المناطين. فإن هذا هو محل المنع الشرعي الذي منع عليه التطيب هو المحرم. فلذلك لما كان قد أبقى هذا الشيء قائما به كان هو الذي قضي عليه بالفدية، لأنه هو محل الحكم الشرعي وهو محل المنع، وفعله هو الذي سلط عليه سلط الشرع عليه المنع، فلذلك قوي تركه ولم يلتفتوا إلى إلقاء الحلال عليه نظرا لضعف هذا المناط وقوة هذا. والوجه ما سمعته أن هذا محل المنع الشرعي تطيب المحرم، قد تطيب بهذا التراخي، كان هو الأولى أن يقدم على هذا الملقى. هذه الطريقة التي استعملت في هذا الباب. لأنه طيب محرما، ولما كان المحرم مطيبا نجد أنه غير مخاطب بالفدية، لأنه أتى بفعل فعله الفدية، تطيب واقع، ولا يمكن لهذا الحكم الشرعي أن يخلو من حكمه ونعطل علة الشرع. لا يمكن أن نعطل علة الشرع. العلة هو تطيب المحرم، ولما أردنا أن ننزلها على محلها وجدنا المنع بالتخلص من الآثار ومن ذات جرم أركبته، فلم نجد المحل هو المحرم، فوجدنا أن الذي يمكن أن يصرف إلى الحكم هو الملقي، لأنه قد تسبب في هذا الأمر فحكم عليه بهذا الحكم، وإلا سنعطل حكم الله، وهو أن المحرم تطيب وحكم الله لا يمكن أن يتعطل. فإما أن يكون على هذا المحل، وإما أن يكون هذا المحل ويطلب أقرب محل إذا تعذر المحل الأصلي، كما سيأتي ذلك مكررا. هو ماشي خطاب الوضع، لأن خطاب الوضع هو الذي يكون فيه الأثر متعلق بالجاني على كل حال، ولا ينتقل إلى غيره إلا في صور فقط الوضع مع طلب الرجوع. هذا طيب المحرم، هل طيبه؟ طيب، هل التطيب فيه الفدية؟ هو محرم، الأصل في التطيب أن فيه الفدية، هذا هو الأصل فيه. وحكم الله تعالى هنا مناطه متحقق، والذي وقع عليه الطيب لا توجد فيه تمام العلة ليحكم عليه بالفدية، فانتقل الحكم إلى هذا الملقي لأنه هو الأنسب بهذا الحكم، مش لأنه تطيب وهو محرم، لأنه الأنسب بهذا الحكم، ولا يمكن للشرع الله أن يتعطل، وتعطيل الشرع هنا مستحيل، فلا بد أن يحكم على من يكون أولى بالحكم. نعم. قد يقال بأن الإحرام مما يخفى إلا أن يظهر عليه لباس الإحرام، كيف يخاطب هذا بالفدية؟ وجب إذا ألقى على المحرم وصادف المحل، فإن هذا لا يعتبر في أن يعلم أو لا يعلم، هو أن المحل قد وقع فيه الحكم، علمه وعدم علمه لا ينفعه، فالعبرة بالوقوع وليس بالقصد. وفدية الحل الملقي بإطعام 6 مساكين أو نسك بلا صوم، لأنه عبادة بدنية لا تكون عن الغير. نعم، إذا حكمنا على هذا الحل، على هذا الشخص الذي هو غير محرم بالفدية، فبماذا يفتدي؟ لا يمكن أن يقول له صوم، لأن عبادة البدنية لا تقبل النيابة، لأن الأصل أن هذا المحرم هو الذي عليه الفدية والذي تطيب، لكنه ارتفع عن وجه الحكم بفعل ما فعله فدفع عنه الفدية. أراد هذا الذي قضي عليه بوجوب الفدية أن يأتي بها، فنظروا فوجدوا أن الصوم مستحيل، لأنه عبادة بدنية لا تقبل النيابة. فما الذي بقي له؟ إما أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاتان، هذا هو حكمه. وهذا إن شاء الله تعالى ما به الانتهاء في هذه الحصة.